فإن قيل لك هل السورة هذه كان لها سبب نزول أو نزلت ابتداء، فإن نقول أن القرآن الكريم في سوره منه ما نزل ابتداء وهو الكثير، ومنه ما نزل سببا سببيا. فالقرآن على نوعين، القرآن على نوعين، منه ما ينزل ابتدائيا ومنه ما ينزل لسبب. والغالب في القرآن الكريم أنه ينزل ابتدائيا تشريعا تبيانا وتوضيحا أو توجيها للأمة الإسلامية، وما ينزل لأسباب وهي سور معدودة.